بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في خطورة مسألة الاعتقاد في أهمية مسألة الاعتقاد في الصحابة والخلافة والإمامة، وذكرنا خطر أهل البدع من الرافضة وخصوصا الغلاة منهم. أقول ومعلوم عبر التاريخ أن الدولة الباطنية المسمى في التاريخ بالفاطمية التي كانت عقيدته هذا الكفر الفظيع اللي هو الغلو في التشيع الذي يعتقد الإلهية في غير الله عز وجل، الذي وصل إلى تأليه الأئمة وتأليه القائمين بالأمر، كانت أعظم سبب لسقوط بيت المقدس في يد الصليبين عندما سقطت في أيديهم. يعني فعلا اقتران سقوط بيت المقدس في يد الصليبين بظهور الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية خلال فترة ملكها سقط بيت المقدس، وخصوصا لما أظهرت أنواع البدع المنكرة. هي الدولة دي الدولة الفاطمية كانت تظهر التشيع وتبطن الكفر الباطني والعياذ بالله، واللي هو أصلا عقيدتهم عقيدة الباطنية، وإنما أقرب أهل البدع إلى هذا الكفر كانوا الرافضة، فلذلك كانوا يظهرون الرفض. الحقيقة كما ذكرنا إن الفترة الأخيرة منها الثمانين سنة الأخيرة من هذه الدولة الباطنية، الدولة قعدت 280 سنة، قرب ثلاثة قرون جاثمة على صدور المسلمين وعلى رقاب المسلمين. الثمانين سنة الأخيرين منها شاهدوا احتلال بيت المقدس. ما تحرر بيت المقدس إلا بعد سقوط هذه الدولة بيسير، بعد إلغاء الخلافة العبيدية، هي ليست خلافة، خلافة شيطانية، خليفة الشياطين والعياذ بالله. فبعد أن ألغى صلاح الدين الأيوبي بأمر نور الدين محمود الدعاء للسلطان للخليفة العاضد، آخر سلاطين آخر حكام الدولة الفاطمية، بعدها يسر الله عز وجل بسنوات معدودة فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي أيضا. معلوم أن صلاح الدين أصلا جاء إلى مصر بجيش من قبل نور الدين، ضمن جيش من قبل نور الدين محمود، لما استغاثه العاضد على وزيره شاور، لما تعاون مع الصليبيين أرسل له العاضد بشعرات من شعر نسائه يقول أدركني، لأن هو اتحالوا أصل هم كلهم والعياذ بالله الباطنية دول متحالفين كانوا مع الصليبيين، ولكن التحالفات بتختلف بعد حين، فكادت أن تسقط الدولة في يد الصليبيين. فأرسل نور الدين محمود أسد الدين شيركو وصلاح الدين ابن أخيه إلى مصر وسيطروا على الموقف وأخذ الوزارة، يعني أصبح هو المتملك هناك، وترك الأمر مدة في يعني يخطب للعاضد على الخطبة، ولكنه باق في قصره لا دخل له بتصريف الأمور، وله العاضد الوزارة ولا صلاح الدين الوزارة، ولكن كان لا شيء له على الإطلاق. وظل نور الدين محمود يؤكد على صلاح الدين إلغاء الدعاء للخليفة العاضد في الخطبة، علامة الموالاة. يعني الدعاء ده، والدعاء يجوز لواحد مبتدع، يجوز لواحد كافر، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولكن الكلام على هنا على إن كان الدعاء في الخطبة علامة على على الاعتراف بالولاية وعلى متابعة على هذه الولاية. فظل صلاح الدين مترددا مدة حتى هدده نور الدين يعني يسير إليه إن لم يقطع الخلافة، الدعاء للخلافة الفاطمية، وفعل صلاح الدين ذلك وألغى الدعاء لهم على المنابر وجعل الدعاء للخليفة العباسي، وعادت مصر مرة ثانية دولة سنية بفضل الله. كذلك فتنة القرامطة الذين اقتلعوا الحج الأسود بيت الله الحرام وظل عندهم 20 سنة وقتلوا من بالمطاف من الحجيج والقوم في بئر زمزم، معلوم خطر هذه الفرق على الأمة. والرافضة غير الغلاة مع غلوهم وضلالهم، لكن خصصنا من قبلهم باسم الغلاة للتفريق بينهم في الحكم. فالرافضة يسبون الصحابة خصوصا على بكر وعمر، ولكن لا يعتقدون الألوهية علي. هؤلاء الرافضة هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، مدار معتقدهم على خلافة علي بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن علي هو أول الخلفاء، ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويطعنون في أشخاصهم. يبقى الخلاف في الإمامة والفضل، هم يطعنون في خلافة الخلفاء الثلاثة، يقولون أول خليفة هو علي بن أبي طالب. الرافضة اللي هم الاثنى عشرية الإمامية الجعفرية غير اللي بيعتقد الألوهية. احنا قلنا غلاة الرافضة اللي هم بيعتقدوا الألوهية، قلنا الدروز والبهرة والفاطميين والإسماعيلية والعلويين النصيرية، دي كلها ودي الفرق دي كلها موجودة كما ذكرنا، والتحالف بينهم وبين الرافضة دائما على قدم وساق، عشان كده تلاقي تحالف قوي جدا بين سوريا وبين إيران، لأن هو وكذلك بين إيران وبين الإسماعيلية في أفغانستان. الطائفة الإسماعيلية لها تواجد قوي جدا في الهند وباكستان وأفغانستان، وهم دول كانوا أعوان الاحتلال الأمريكي في الحقيقة ومعاونة من إيران كذلك. فبنقول إن لكن الرافضة الذين ليسوا بغلاة، هم غلاة غلاة في آل البيت، لكن الغلو اللي احنا ده اصطلاح اسمه غلاة الرافضة، ماشي كده؟ الغلاة وسط الغلاة، غلاة الغلاة. لكن الغلاة اللي هم الرافضة الذين ليسوا بمعتقدين للإلهية ولا بالنبوة لأحد من الأئمة، فهؤلاء في تكفيرهم خلاف مشهور، والجمهور لا يكفرهم بالعموم، جمهور أهل السنة لا يكفرهم بالعموم، وإن كان أقوالهم كفرا. الطعن في خلافة الخلفاء الراشدين طعن في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وطعن في ما دل عليه القرآن من فضلهم، وهم يؤولون ذلك تأويلات من أبعد ما يكون، تأويل أن هذا كان الفضائل المذكورة في القرآن في فضلهم كانت قبل أن يرتدوا والعياذ بالله، وهذا القول من أبطل الباطل، فكيف يمدح الله من يتبع هؤلاء من بعدهم ويدعو لهم وهو يعلم أنهم يموتون على الكفر، وهو يعلم أنهم يرتدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أبطل الباطل، ولذلك لازم هذا القول الكفر، لازم القول بالرفض الطعن في القرآن. ولكن من لا يطعن في القرآن منهم ولا يقول بالتحريف، هذا لا يكفر عينا حتى تقام عليه الحجة، لأنه لا يلتزم هذا اللازم. الذي يلتزم لازم تحريف القرآن كافر، الذي يلتزم لازم نبوة آل البيت وألوهيتهم كافر، ولكن من لا يلتزم ذلك وإن كان يعاملهم أشد من الأنبياء، يحترمهم أعظم من الأنبياء، بل ومنهم من يفضل عليه، بل نصوص كثيرة جدا عند الرافضة في تفضيل علي على عيسى وموسى والعياذ بالله، وهذا من الكفر في الحقيقة. وإن لم يلتزم نبوته، لكن لو التزم النبوة تصريح بكفر خارج من المنه. فلكن هذا القول بل عندهم كثير، عند كثير منهم، أن الإمام المهدي أفضل من الأنبياء، أفضل من النبي، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن هذا أيضا من الضلال المبين. وإن نقل عن بعض المتقدمين نقلا غير صحيح عن بعض المتقدمين من أهل السنة في فضل المهدي، لكن ليس كذلك، بلا شك أن النبي أفضل من جميع الأولياء، كل نبي، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نقول لا ينبت هذا الفكر الغالي الفظيع الكفري إلا بين هذا الوسط المبتدع الذي وسط بدعة التشيع، يعني الرافضة هم اللي بيخرج منهم الغلاة. بدعة التشيع التي هي في الجملة لا تدين بذلك صراحة، يعني معظم الشيعة لا يدينون بألوهية الأئمة، ولكن لوازم قولهم من تفضيل الأئمة على الأنبياء واعتقاد أن الأئمة لهم سلطان على كل ذرات الكون وأنهم يعلمون علم الغيب ونحو ذلك، ما آله إلى تأليههم في الحقيقة، لكن ليس بتصريح كالفرق الغالية. الفرق الغالية منهم بيصرحوا بيقولوا علي هو الله، الحاكم بأمر الله هو الله، الحاكم المعز لدين الله الفاطمي هو الواحد القهار. الغلاة منهم مصرحون بأن علي هو الله، والقائم بالأمر هو الله، والآئمة يجتمع فيهم النسوت واللاهوت كالدروز، يعتقدون ذلك في الحاكم بأمر الله أنه نسوت ولاهوت، جزء ناسي وجزء إلهي، كذلك الطوائف الإسماعيلية وغير ذلك. المقصود أن هؤلاء خطرهم كبير، وبلاؤنا بولود هذه الدولة التي تنشر الفكر الشيعي وتحارب من أجله يمهد لظهور الفرق الكافرة الخارجة عن الملة نوعا وعينا. دولة إيران يعني بلاء المسلمين اليوم عظيم الخطر بهذه الدولة، دولة ذات تعصب شديد لمذهبها، تنص في دستورها على أن مذهبها هو مذهب الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، وتضطهد أهل السنة أعظم اضطهاد. فهذا يمهد في الحقيقة لظهور الفرق الخارجة من الملة بالكلية، بالإضافة إلى أن لوازم هذا المذهب الرافضي من أنواع الكفر كثيرة، مع أن هناك طائفة من العلماء يكفرون هؤلاء الرافضة ويخرجون من الملة، ونحن نخطئ من يقول ذلك ولا نبدعه. طائفة الرافضة غير الغلاء في هناك نزاع بين أهل العلم في تكفيرهم بالعموم، في فرق بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالإيه؟ بالنوع. النوع بنقول العقيدة دي كفر، التكفير بالعموم تعيين لطائفة، تعيين لجماعة، كل درزي كافر، كل علوي كافر، كل إسماعيلي وواحد من البهرة كافر شخصيا، ولكن كل رافضي كافر لا. عقائد الرافضة كفر. بعض أهل العلم يخرج الرافضة من 72 فرقة، وهو اجتهاد سائغ عند أهل السنة لا يخرج قائله عن أهل السنة، لكنه قول مرجوح. والصحيح أن هذه الفرقة ضمن فرق الأمة، إنما يكفر المعين منها بعد إقامة الحجة، فأقوالهم أقوال كفرية، لكن المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وذا كلام تجدوه في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهرا، مع أنه من أشد الناس على الرافضة، ومع ذلك فهو يقول الرافضة من جنس الخوارج ومن جنس الطائفة الممتنعة عن الشريعة، يختلف الحكم بين الطائفة التي تقاتل والواحد المغدور عليه منهم. وأكثرهم أكثر العلماء ينقلون عن الأئمة عدم تكفير الرافضة. أما طوائف الدروز والإسماعيلية الوطنية بصفة عامة والعلويين فهم كفر نوعا وعينا كما سبق هذا الكلام. إذا أضفنا هذه المسألة إلى ما سبق تبين لنا أهمية مسألة الاعتقاد في الصحابة وأهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة والإمامة. نذكر بعض الأدلة في فضل الصحابة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ده دليل على فضل المهاجرين والأنصار بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله إنما ذكر والذين اتبعوهم. إن إمتى يبقوا اسمهم اتبعوهم؟ ما اتبعوش الرسول مستقلا يعني، واتبعوا الرسول طبعا بلا شك، ولكن أقصد لا يقال اتبعوهم إلا بعد أن يفوت اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو أصلا من الايه؟ من الصحابة رضي الله عنهم، لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو من الصحابة. لكن الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا المهاجرين والأنصار إنما أتى بعد ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا دليل على علم الله في أن الصحابة يموتون على الفضل الذي ذكره أولا. قال تعالى: والذين اتبعوهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فبين الله عز وجل فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم على أصح الأقوال الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. يبقى من الذين سبقوا؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح وصلح الحديبية كما قال الله: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والفتح على أصح الأقوال فتح صلح الحديبية، وقيل هو فتح مكة. ولا شك أيضا أن من أسلم قبل فتح مكة أفضل ممن أسلم بعدها. وقيل أيضا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم من صلى إلى القبلتين، أي من أسلم قبل تحويل القبلتين. هذا الذي ذكره أهل العلم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين أسلموا قبل الحديبية هو الصحيح لدلالة القرآن على ذلك. القرآن فرق بين من أسلم قبل الفتح وقاتل وبين من أسلم بعده وقاتل. مدح الله الذين اتبعوهم بإحسان، ولا يسمى تابعا لهم إلا من أتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل التابعين أويس بن معاوية القرني. لفظ التابعين هم من رأوا الصحابة ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على ثباتهم على الإيمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يتكلم في حق من يعلم أنهم يرتدون أو يفجرون أو حتى يفسقون كما زعم الشيعة الضلال بمثل هذا الكلام. الله لا يتكلم في حقهم بمثل هذا الفضل، ولا يمدح من تبعهم، وهو عز وجل العليم الحكيم. ويخبر الله عز وجل أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فكيف يكون هذا في حق من علم الله أنه يرتد؟ هذا دليل على أن الصحابة يثبتون على الإيمان ولا ينحرفون عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعني السابقين أولين والآخرين والأنصار. والشيعة يزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم قبل ردتهم، وهذا لا يمكن أن يكون، فإن الله تعالى امتدح الذين اتبعوهم بإحسان كما امتدح الذين جاءوا من بعدهم. قال تعالى: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتبين بذلك سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم، سلامة القلوب لأنهم لا يجدون غلا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة الألسنة لأنهم يدعون لهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها غل ولا حقد لهم، بل على ألسنتهم الدعاء وفي قلوبهم المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قلوبهم وألسنتهم الشهادة لهم بالإيمان بنص القرآن، بخلاف من أمروا بالاستغفار لهم فإذا بهم يسبونهم. لذلك نقول: قد مدح الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم، وهو عز وجل يعلم الغيب، ومدح الذين يمتدحون الصحابة ويشهدون لهم بالإيمان ويشهدون لهم بالسبق، كما قال: ربنا اغفر عنهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكيف نقول بعد ذلك إن هذه الآيات نزلت فيهم إذ كانوا مسلمين، لما ارتدوا لم يكن لهم هذا الفضل؟ نعوذ بالله من التناقض الفظيع والتكذيب في الحقيقة بالقرآن. وإن كان لابد أن يبين لصاحب هذا الكلام تكذيبه وتناقضه ذلك، لأن أكثرهم لا يعقلون ولا يفهمون، بل حتى لا يعلمون معاني الآيات، وكثير منهم لا يحسن العربية ليفهم هذه المسائل العظيمة. نقول: قد بين الله تعالى فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه خصوصا، حيث قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا من أعظم فضائل أبي بكر الصديق، أنه إذا أطلق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فهو أبو بكر. وبين عز وجل رضاه عن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا لا يقال إلا في حق من يثبت على الإيمان. والأدلة على فضلهم في الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة وثابتة لا ينازع فيها إلا ضال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اتفق على صحته هذا الحديث، وهذه الرواية خصوصا تدل على أن خير الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، أنه قال: خير الناس، خير الناس قرني. فالجيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه المؤمنون منهم قطعا، المؤمنون منهم طبعا، وإلا هناك منافقين ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى من الصحابة شرعا، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم فالتابعون ثم تابعوا التابعين هم أفضل هذه الأمة في الجملة. أسألة، لا، القرن معنى الجيل الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مئة سنة. هل مسألة، هل يقتضي تفضيل هذه الأدلة، هل تقتضي تفضيل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن أتى بعدهم، أو كل واحد من التابعين على كل واحد ممن أتى بعدهم، وكذا في تبع التابعين، أم هو تفضيل في الجملة؟ نقول أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا شك في سبقهم، لأن الله عز وجل قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم. وهؤلاء السابقون هم أفضل السابقين من هذه الأمة، ويوجد سابقون بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، صححه الشيخ الألباني. وقال تعالى عن السابقين المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الراجح من هذه الأمة، يعني الأولين من هذه الأمة والآخرين من هذه الأمة، إذن هناك قليل من السابقين في الآخرين. بعض العلماء يقول ثلة من الأولين الأمم المتقدمة وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم بكل النصوص، وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، فكيف يكون السابقون في من قبلهم أكثر من السابقين في هذه الأمة وهي خير الأمم؟ بل الصحيح أن ثلة من الأولين من أمة محمد وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالخيرية في الأولين أكثر، السبق في الأولين أكثر. نحن الآخرون في الزمن السابقون إلى الجنة يوم القيامة، ونحن السابقون يوم القيامة دليل على أن الأمة أسبق الأمم، ولذلك نرجح أن ثلة من الأولين وثلة من الآخرين من هذه الأمة. يبقى إذن دليل على أن هناك سابقون من المتأخرين من هذه الأمة، ده يدل على أن هناك من يسبق بعض من تقدم، ولذلك نقول لا يلزم تفضيل كل واحد من الصحابة على كل من أتى بعد ذلك، لأن ربنا عز وجل أخبر عن الأبرار أنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يبقى في الصحابة سابقون وأبرار، وفي المتأخرين قليل من السابقين وكثرة من الأبرار، دل ذلك على ورود بعض السابقين من المتأخرين يسبق بعض الأبرار من المتقدمين. ولكن كما ذكرنا الذين نص الله على سبقهم فلا يسبقهم أحد، السابقون الأولون من المهاجر والأنصار، وكل من أتى بعدهم يتابع، حتى من أتى يعني من كان سابقا فهو تابع لسبقهم، لذلك ننص على أن السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح جميعهم سابقون إلى الله عز وجل، لأن القرآن سماهم سابقين وأخبر أن من بعدهم لا يبلغ درجتهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وإن كان سابقا لكن لا يلحقوا بهم. في أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يظهر بذلك أن التفضيل بعد السابقين الأولين بعد السابقين من المهاجرين والأنصار إنما هو للمجموع، لمجموع الصحابة على مجموع التابعين، ومجموع التابعين على مجموع تابعي التابعين، ومجموع تابعي التابعين على من يأتي بعدهم، أما أن يكون التفضيل لكل واحد منهم فهذا لا يلزم من الأدلة والله أعلم. وإن كان بعض العلماء يقول ذلك، يقول لك صحابي واحد خير من كل من أتى بعده، أو لحظة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسبق بها كل من أتى بعده، لا يلزم والله أعلم، لا دليل على ذلك، الدليل على فضل المجموع على المجموع وفضل السابقين الأولين. لا شك أنه كان في من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله تعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، والظاهر أنهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر، ولكن كان فيهم خصال النفاق، ولقد كان النفاق الأصغر مولودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، ودول معدودين في الصحابة، يعني وصف الصحابة لا يلزم منه أنه لا يكون قد ارتكب ما يأثم به، كذلك ولد فيه من ارتكب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بين رجمت هذه، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمدهلا عينين أن اليمين الخبيثة فيها يعني عذاب الله عز وجل، فيها لعنة على أحدهما، فقال أحدكما كاذب، والاثنين معدودين من الايه من الصحابة ليسوا من المنافقين، وهذا يدل على أن من ارتكب الكبائر سمى الله عز وجل بعضهم ممن كذب، سماه قال إن جاءكم فاسق من نبأ فتبين، ولم يكن كافرا منافقا، وإنما كان فاسقا كما نص القرآن عليه. ما مد أحدهم إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم نصيفا، ده كان خطاب لخالد، ده كان خطاب لخالد في مواجهة مين؟ أحد عبد الرحمن بن عوف أحد السابقين الأولين. فيبقى الخطاب ده كان للصحابة السابقين الأولين، عشان كده قلنا ما لهمش إيه؟ لا يسبق أحدهم، لا يسبق أحدهم، أحدهم سابقون. وقد كان في المجتمع المسلم في المدينة جميع الأنواع، المنافق الذي في الدرك الأسفل من النار، ومن فيه شعبة من النفاق، ومن هو مؤمن الإيمان الواجب، ومن هو مؤمن الإيمان الكامل المستحب بعد ذلك. وسوف يولد في المسلمين كذلك إنما ينفى الصحيح تفضيل مجموع الصحابة على مجموع من يأتي بعدهم، وكذا مجموع التابعين ومجموع تابع التابعين. أما السابقون الذين وصف الله تعالى صدقهم وسبقهم من الصحابة فلا شك أنهم أسبق من السابقين من غيرهم، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي لو أنفق أحد الناس مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ إنفاق الصحابي ملء كفيه في سبيل الله، لأن الله تعالى أقام الإسلام بنفقات هؤلاء الصحابة، وإنما أسلم من بعدهم بنفقاتهم وإن كانت قليلة، ولكن الله عز وجل أقام الإسلام بها، ولذلك كان إنفاقهم أعظم من إنفاق غيرهم وأكثر مضاعفة، بل في الحقيقة إنفاق غيرهم إنما هو في ميزان حسنات الصحابة، لأن إسلام غيرهم كان بجهادهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد في شأن مخاصمته لعبد الرحمن بن عوف عندما نال منه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. نعم، فمن الذي كان سببا في إسلام خالد وما في بقاء الإسلام وفي أن يعبد الله في الأرض إلا أهل بدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض، قال ذلك في غزوة بدر. وكذلك ثبات المؤمنين في غزوة الأحزاب أيام أن كان خالد مشركا بل كان يقاتل في صفوف الكفار. إذا كان الأمر كذلك تبين لنا أنه لولا فضل الله على هؤلاء الصحابة النفقة في سبيله لما دخل من بعدهم في الإسلام، ولو أنفقوا أي الذين جاءوا من بعدهم مثل أحد ذهب بعد ذلك في الإسلام، وهذا لا يقع بالفعل، لن ينفق أحد مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بمن يأتي بعد ذلك؟ إذا كان هذا في حق خالد مع السابقين فكيف بالصحابة بنسبة من يأتي بعدهم؟ وجهاد خالد معلوم، وأكثر الأمم في العراق والشام وسائر البلاد كان دخولهم في الإسلام بفضل الله أن وفق خالدا ومن معه من الصحابة الكرام للجهاد في سبيل الله وفتح البلاد. لذلك ينطبق هذا الأمر على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أتى بعدهم، وينطبق على من طالت صحبته بالنسبة لمن قصرت أو تأخر إسلامه إلى ما بعد الحديبية، والله أعلم وأعلم. وإن كان لا يلزم من ذلك أن يكون لا يوجد سابقين في المتأخرين، بل يوجد سابقون في المتأخرون، في المتأخرين بعضهم يكون أسبق من مسلمة الأعراب، بعضهم يكون أسبق ممن كذب مثلا وارتكب الفاحشة وفعل بعض ما دلت عليه كتب السنة من وقوع بعض الأعمال من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.